الحمد لله، الحمد لله بلطفه تنكشف الشدائد، وبالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، فبفضله ولطفه تتواصل النعم وجميع العوائد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، خيار من خيار، كريم الأصل كثير المحامد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الطيبين الطاهرين أهل المكارم الأماجد، وعلى أصحابه الغر الميامين انعقدت على فضلهم المعاقد، ومن تبعهم بإحسان من كل عابد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فليس أطيب من العافية ولا أغنى من القناعة، ولباس التقوى ذلك خير. الدنيا دار عمل لا دار كسل، ويوم تقوم الساعة لا فوز إلا بالطاعة. ومن كان له من نفسه واعظ كان له من الله تعالى حافظ، ومن أصلح أمر آخرته صلح له أمر دنياه. والناس لن يعطوك ولن ينفعوك إلا بما قدر لك، ولن يضروك أو يمنعوك إلا بما قضي عليك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، استهل القرآن الكريم آيات الميراث بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. بدأ بها لأنها ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، لما تقرره من القواعد والأصول في بيان أحكام ميراث الفروع والأصول. ومن رحمة الله تعالى بعباده توصيتهم بأولادهم تنبيهاً على المعنى الذي يتعلق به حكم الميراث. وقد دل تعبير القرآن الكريم بيوصيكم على الطلب المقترن بالوعظ لتحريك قلوب المخاطبين لتحقيق ما أوصى الله تعالى به من تقسيم تركة الميت على المستحقين. والآية تدل على تجديد وصية الله تعالى في كل زمان ومكان بتنفيذ الأحكام الشرعية، وهي وصايا تتعلق بالمال في ختام حياة صاحبه. ولا ريب أن هذه المرحلة الخاتمة لمراحل حياة رب الأسرة لا تنفك عن مراحل بدايات تكوين هذه الأسرة، لا تنفك عن مراحل بدايات تكوين هذه الأسرة المؤمنة الطيبة التي تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. ذلكم لأن الأسرة امتداد للحياة البشرية وسر بقائها، فكل إنسان يميل بفطرته إلى أن يظفر ببيت وزوجة وذرية، والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وتميز الإسلام بالرعاية الكبرى لها. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. فجاء من ضمن معاني الأمانة أمانة الأهل والأولاد، فيلزم الولي أن يتعهدهم بالتربية والعدل بينهم، وأن يأمر أهله وأولاده بالصلاة، ويحفظهم مما حرمه الله تعالى، لأنه مؤتمن ومسؤول عما استرعاه الله تعالى. إن التأكيد على أهمية دور الأسرة في رعاية الأولاد لهو من أجل الأمور التي يجب أن تتضافر جهود الآباء والأمهات وأهل العلم والدعاة والتربويين والإعلاميين للمحافظة على بقاء الأسرة الصالحة في المجتمع، لتنجو من نار جهنم يوم القيامة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل كلا من الرجل والمرأة مسؤولا عن أمانة بيته، حيث يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهكذا أولى الإسلام جانب التربية والتأديب عناية خاصة، وأوجب على الوالدين تعليم أبنائهم وحسن تأديبهم. فعلى كل أب وأم أن يبثا في نفوس أولادهما عقيدة الإيمان بالله تعالى، وأن يغرسا في أذهانهم مبادئ الإسلام السمحة منذ نعومة أظفارهم. وعليهما أن يحرصا على تعويدهم أداء العبادات. روى الإمام أبو داود وحسن الألباني رحمه الله تعالى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد كان أهل الصلاح من هذه الأمة يحرصون على تنشئة أطفالهم على حب الله تعالى وحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وتلاوة القرآن، والحرص على أن يختم ختمة في كل شهر، وتعليمهم حب أوطانهم وتثقيفهم بمختلف العلوم النافعة التي لها الأثر القوي في تنشئة الطفل وتكوين شخصيته، ناهيك عن حرصهم على حضور أطفالهم مجالس العلم والخير لينهلوا من معينها ويتربوا على الفضيلة والكرم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. روى الإمام أبو داود أيضا رحمه الله تعالى وحسن الألباني رحمه الله تعالى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. ونحن اليوم ننظر إلى طلابنا وأبنائنا وفلذات أكبادنا وهم يستقبلون عامهم الدراسي الجديد بكل نشاط وحيوية، فبداية كل عام دراسي تمثل بداية رحلة جديدة من التعلم والتطوير، حيث تمتلئ أروقة المدارس بضحكات الطلاب وحماسهم لاستقبال المعرفة والمعلومات الجديدة. وفي هذا السياق يأتي دور المعلمين في صقل مستقبل هؤلاء الطلاب وتوجيه خطواتهم نحو التفوق والنجاح. فالأولاد غرس الآباء وثمرات أفئدتهم، فإن كان الوالد حريصا على رعاية غرسه وتعاهده وحمايته من الآفات التي قد تفسده أو تهلكه، فإنه يكون غرساً صالحاً مثمراً نافعاً بإذن الله تعالى، وإن أهمله وتركه ولم يعطه حقه من الرعاية والعناية فإن مصيره في الغالب هو الهلاك والبوار، فيشقى بنفسه ويشقي والديه ومجتمعه من حوله. فما نراه اليوم من ممارسات سيئة كالتدخين مجاراةً ومجاملةً لرفقاء السوء حتى يصير مدمناً مثلهم، فيثبت لهم بالدخان أنه رجل وأنه حر وأنه لا يخاف من أحد، أو تقليداً للأب المدخن، فالأب يدخن وما علم بالعواقب والمصائب التي زرعها في بيته وفي أسرته وفي أولاده وربما في قرابته وجيرانه. وقد بيّنت دائرة الإفتاء العام في المملكة أضرار هذه الآفة وحرمتها لما لها من آثار سيئة على الأفراد والمجتمع. فعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مثالاً حسناً وقدوةً صالحةً لأبنائهم ليقتدوا بهم ويستنوا بهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيراً. عباد الله، اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ومن الوصاية بالأبناء العدل بينهم، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل والإحسان في كتابه الكريم، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا شك أن أولى ما ينبغي أن يراعى فيه العدل العدل بين الأبناء، فلا يفرق بين ولد وآخر في النفقة أو العطية. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى بسنديهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور. فليحذر الآباء والأمهات من تفضيل الذكور على حساب الإناث في المعاملة أو المودة أو في الهبات والأعطيات. فما نراه اليوم من حرمان للإناث من حقهن في الميراث بحجة زواجها أو عملها حرام شرعاً، حرام شرعاً وقطيعة للرحم، فكيف يطيب ذلك وهي المؤنسة الغالية؟ وعلى كل واحد منا إخواني إذا لمس أن هنالك ظلماً وجوراً وقع أن يراجع نفسه وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها، فحقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاححة. فالله يسامح في حقه، أما حقوق العباد تبنى على الطلب والسداد في الحال وبدون تأخير. وبهذا الالتزام ينال الجميع رضوان الله تعالى، ويحفظ الله سبحانه وتعالى الأسر والبيوت من النزاع والشقاق، ويلقى أحدنا ربه وما في قلبه حقد ولا ضغينة على أحد من الأرحام أو المسلمين. نسأل الله العظيم أن يوفق أولادنا ويحميهم، ويبعد عنهم رفقاء السوء، وأن يستعملهم في طاعته وعزة دينه. اللهم آمين آمين. كالغيث ذكرك يا رسولي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما، يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما، يا من سلكتم نهجه وطريقه صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود والشيوعيين والماسونيين وجميع الملحدين ومن تبعهم ووالاهم. اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، اللهم انصرهم في كل زمان ومكان، اللهم سدد رميهم وآراءهم وثبت أقدامهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ملك البلاد وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأرضين والسماوات.